أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين. أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ثم أسند تحت هذه الترجمة ما يدل عليها من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حيث قال: حدثنا قتيبة أي ابن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. موضوع الباب هو إفشاء السلام من الإسلام، وهذا يؤكد أن للإسلام شرائعه وفروضه وسننه وأحكامه المختلفة، فليس الإسلام محصورا في جانب أداء هذه التكاليف الإسلامية من صلاة وصيام وزكاة وحج، وإنما هناك أمور لا يكتمل الإسلام إلا بها، أو لا يتحقق المرء بحقيقة الإسلام إلا من خلال تحققه وتخلقه بها. فالإسلام خصال يتميز بها المسلم في مجتمعه أو في وسطه الذي يعيش فيه، فالمسلم يتميز عن غيره بهذه الخصال وبهذه الخلال التي شرعها الحق تبارك وتعالى ليرتقي المسلم من خلالها في معالم الإسلام حقيقة وجوهرا وعقيدة ونظاما وسلوكا وأدبا وخلقا وتعاملا. ومن هذه الخصال التي يتميز بها المسلم عن غيره إفشاء السلام. والإفشاء في الأصل متعلق بما يذيعه المرء أو يعلنه المرء من الأسرار التي استكتمها، ولكنه استعير في هذا الموضع، فالإفشاء بمعنى الإذاعة. يقال: فلان لا يفشى له سر، أي لا يذاع له سر. أما هنا فالإفشاء بمعنى الإذاعة، والإذاعة بمعنى الإعلان، بمعنى الإعلان، أي أن يجهر بالسلام في كل المواطن، أو أن يسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، حديث سابق، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والسلام مع كونه اسما من أسماء الله تعالى فهو شعار المتحابين وشعار المتصالحين وشعار الذين بينهم عهد وميثاق، بل وهو تحية أهل الإسلام وتحية أهل الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، ويلقون فيها تحية وسلاما، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والجنة هي دار السلام، لأن من يدخلها يسلم من جميع الآفات ويسلم من جميع الأعراض ومن جميع الأغراض، فهي دار السلام. وتحية المؤمنين فيها السلام، وتحية الملائكة لهم السلام، ويسمعون تسليم الحق عليهم، سلام قولا من رب الرحيم. وهكذا فالسلام شعار الأمان بيننا، السلام شعار الأمان بيننا، فما ينبغي لمسلم أن يصدف عنه أو أن يتركه ليحيي إخوانه بتحية غير تحية السلام. هناك من يتساهل، هناك من المسلمين الكثيرون الذين يحيون أنفسهم أو يحيي بعضهم بعضا بتحيات أخرى، كأن يقول له صباح الخير أو مساء الخير أو عمت مساء أو غير ذلك من التحيات التي نسمع عنها. ولكن ينبغي أن يكون المسلم صاحب اعتزاز بما ورثه من الإسلام وبما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يعتز المسلم بدينه وعقيدته، لابد أن يعتز بكل تعاليم الإسلام ومبادئه وقيمه ومثله وخصاله وخلاله وشرائعه وكل ما ورثه أو توارثه المسلمون كابرا عن كابر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لابد أن يعتز المسلم بذلك كله. فهذا معنى قول الإمام البخاري: باب إفشاء السلام، بمعنى إذاعة السلام من الإسلام، أي من خصال الإسلام ومن خلال الإسلام أو من صفات المسلم، من صفات المسلم الذي ينبغي أن يكون صاحب مسالمة لكل الناس من حوله. لابد أن يكون صاحب مسالمة حتى للحيوان الأعجم، لابد أن يعامله أو أن يسالمه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى: اركبوا هذه الدواب سالمة، اركبوا هذه الدواب سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الأسواق والطرق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الأسواق والطرق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. إذن المسلم ينبغي أن يسالم جميع الخلق، لأنهم صنعة الحق. لا بد أن يشهد المسلم في الأثرات الكونية أثر اختياره وفعله وإرادته سبحانه، وبذلك ينسجم مع كل الأشياء من حوله، فلا يعاملها إلا على وجه الإحسان، لا يعامل الأشياء إلا على وجه الإيه؟ الإحسان. هذا معنى أو هذا جانب من جوانب المسالمة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إفشاء السلام من الإسلام، أي داخل في الإسلام، أو أنه من خصال الإسلام، أو من خلال الإسلام، أو من صفات المسلم. ثم ذكر الإمام البخاري تعليقا عن سيدنا عمار ابن ياسر، وهو الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: اهتدوا بهدي عمار. وذلك لأنه كان صاحب قصد وصاحب عزمة، ولذلك قال فيه أيضا: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، إلا اختار أرشدهما. يقول عمار في هذا الموطن: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ثلاث أي ثلاث خصال أو ثلاث خلال، من جمعهن بمعنى من تحقق بهن أو تخلق بهن فقد جمع الإيمان. ولا يعني بالإيمان هنا أصله، أي فيما يتعلق بما يجب على المسلم من المعتقد أو الاعتقاد، وإنما قصد هنا الكمال في الإيمان. قصد الكمال في إيه؟ يبقى معنى الجمع هنا الكمال، فقد جمع الإيه؟ فقد جمع الإيمان. طيب، الأولى الإنصاف من نفسك. ليس الشأن أن يكون المرء صاحب نصفة أو انتصاف من الغير عند قيام المظالم أو عند وجود المظالم، وإنما الشأن أن يكون المرء أو المسلم صاحب نصفة من نفسه للغير. وهذا يدل على كمال الفتوة في الإنسان، يدل على كمال الفتوة. فليست الفتوة في أن يأخذ المرء حق الغير عنوة أو قسرا، وليست الفتوة أن يغمط الإنسان حقوق الناس أو أن يظلمهم أو أن يلحق بهم أذى أو ضررا، وإنما هذا مما تنخرم به مروءة الإنسان، مما تنخرم به مروءة الإنسان. أما الفتوة الحقيقية فهي أن يكبح المرء جماح نفسه وأن يردها عن المظالم وأن يأخذ الحق من نفسه لخصومه وأعدائه، إن كان الحق في جانبهم، إن كان الحق في جانبهم ينبغي أن يأخذ هذا الحق من نفسه، بمعنى أن يكون حكما عادلا، وأن يأخذ الحق بكلمة الله من نفسه لغيره ولو كان على غير ملته، ولو كان على غير ملته. وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأخذ الحق لصاحبه ولو كان صاحب الحق على غير ملة الإسلام. لو كان صاحب الحق يهوديا أو نصرانيا، وهذا ما يتعلق بسماحة الإسلام، فإن الكثيرين يخلطون بين مفهوم السماحة في الإسلام وبين الاعتزاز أو التمسك بالعقيدة. العقيدة ينبغي أن تكون موضع اعتزاز المسلم، وينبغي ألا يحابي فيها، كما ذكر شيخنا الشيخ عبد الله الصديق رحمه الله، قال: الفرق بين التعصب أو بين العقيدة والتعصب والسماحة أو التسامح، أن الكثيرين يخلطون هذا مفهوم الكلام أو معنى الكلام. البعض يخلط بين مفهوم العقيدة، فمثلا يبلغه أن فلانا اليهودي قد مات فيقول يرحمه الله، أو فلان النصراني مات يقول يرحمه الله. هذا لا يجوز في الإسلام. إنما السماحة، سماحة الإسلام لا تكون إلا في المعاملات. فإن كنت تاجرا أو صانعا أو صاحب حرفة أو موظفا تؤدي أو تقوم ببعض الأعمال، فينبغي ألا تميز المسلم على غيره فيما يتعلق بالحقوق التي ينبغي أن تتكافأ فيها أو أن تتكافأ بين الناس، في الحقوق التي ينبغي أن إيه؟ أن تتكافأ بين الناس. فصاحب الحق لازم يأخذ حق، صاحب الحق لابد إيه؟ لابد من أن يأخذ حقه، سواء كان يهودي نصراني مسلم، لابد أن يأخذ صاحب الحق حقه موفورا أو كاملا غير منتقص أو غير منقوص. أما العقيدة دي شيء ثاني بقى، العقيدة شيء آخر. السماحة في المعاملات، السماحة في الإيه؟ في المعاملات. فالإنصاف من نفسك ليس فيما يتعلق بالخصومات بين المسلمين بعضهم والبعض، بل الإنصاف من النفس مطلوب ولو كان صاحب الحق غير مسلم، ولو كان صاحب الحق غير إيه؟ غير مسلم. فهذا كما قلت هذه هي الفتوة، الفتوة أن يكون الإنسان صاحب وقفة يحاسب أو يراجع فيها نفسه، يراجع فيها إيه؟ فلان ده صاحب حق ولا لا. فإن كان فلان صاحب حق والحق حقه عندي، فلا بد أن آخذه من نفسي له، وفي ذلك نصرة للحق سبحانه وتعالى الذي كتب على نفسه الرحمة، والذي حرم على نفسه الظلم وجعله بين الخلق محرما. هذا معنى الإنصاف من النفس، الإنصاف من نفسك. وهذا هو الشأن كما قلت منذ قليل، الشأن أن تكون منصفا من نفسك. فهناك من يتحرى العدل إذا ما حكم بين الخصمين، ولكن إذا ما كانت القضية بينه وبين آخر فإنه لا يتحرى العدل فيها. متى يعدل؟ إذا كانت المظلمة أو الخصومة بين شخص وشخص، يأخذ الحق لصاحبه ممن ظلمه. لكن القضية لما تكون بينه وبين غيره، في الحالة دي تزل قدمه، تزل إيه؟ قدمه، وينتصر لنفسه بالباطل، وربما اغتصب حق غيره بلحن القول أو بلحن الحجة، وربما يكون البعض ألحن من البعض في الحجة، فيقضى له بحق أخيه كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الإنصاف من النفس، الإنصاف من نفسك. الخصلة الثانية أو الخصلة الثانية بذل السلام للعالم. البذل هو المنح، هو الايه؟ المنح. وهذا له مفهوم اوسع من افشاء السلام، البذل له مفهوم اوسع من الافشاء. لان افشاء السلام بمعنى ايه؟ ان تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اما بذل السلام فهو يتضمن معنى اخر، مع القاء السلام يتضمن معنى اخر، وهو أن تمنح العالم السلام، أن تمنح العالم الإيه؟ السلام. وهذا ليس فيما يتعلق بالمجتمع الإسلامي فقط، إنما أيضا فيما يتعلق بالمجتمع الدولي. ينبغي أن تكون الأمة المسلمة أو الإسلامية حريصة على أن تؤمن وجودها في المجتمع الدولي. وتأمين وجود الأمة الإسلامية لا يتحقق إلا إذا رفعت الأمة الإسلامية شعار السلام كانت مسالمة، لأننا لا نمثل الغالبية. ديننا الآن لا يمثل الدين الأول، الدين الأول الآن، وهذا من تقديرات الله، من تقدير الله، ولكن لابد أن يظهر الإسلام على الدين كله. لكن كيف يظهر؟ هل يظهر الإسلام على الدين كله بأن نشيع أسباب الفوضى في المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الغير إسلامية آمنة؟ ما ينبغي. إنما ينبغي أن يكون كل مسلم حريصا على أن يتحقق لأمته الإسلامية أو للمجتمعات الإسلامية بصفة عامة الأمان والسلام، حتى تتفرغ الأمة الإسلامية لمناقشة قضاياها، أو تتفرغ الأمة الإسلامية لإيجاد الحلول لمشاكلها، أو حتى تتفرغ الأمة الإسلامية لمواجهة التحديات التي تستهدف النيل من الإسلام أو تستهدف النيل من وحدة المسلمين. إذن بذل السلام لا ينحصر في معنى إفشاء السلام، بل يزيد على إفشاء السلام بهذا المفهوم، وهو أن يمنح المسلم السلام للعالم. ولذلك استخدم كلمة العالم. بذل السلام إيه؟ ما قالش بذل السلام لمن عرفت ومن لم، أو بذل السلام للناس، أو بذل السلام، إنما قال للعالم، بذل السلام للعالم. طب وكيف يبذل الفرد في المجتمع الإسلامي السلام للعالم وهو في موطنه من الأرض أو في محله من الأرض؟ هذا يؤكد المفهوم اللي أنا بقوله دلوقتي. بذل السلام للعالم بمعنى أن يسهم كل منا في تحقيق السلام، أن يسهم كل مسلم، كل مسلم في تحقيق الإيه؟ في تحقيق السلام. ولا يوجد السلام في أرض تنتهك فيها الحرمات، لا يوجد السلام في أرض يقع فيها الغدر، لا يوجد السلام في أرض تثار فيها أسباب الفوضى والشغب. إنما يتحقق السلام إذا جنبنا أنفسنا الخلافات والصراعات، وتركنا المجتمع الإسلامي يواجه تحديات العصر التي تتعلق باقتصاديات الأمة، أو تتعلق بجانب التسلح، أو تتعلق بجانب التقنيات الحديثة، أو تتعلق أيضا بمواجهة التحديات التي كما قلت تستهدف النيل من الإسلام. هناك تحديات حقيقية وهناك عداوة حقيقية، فما ينبغي أن ننشئ عداوة أو خصومة بيننا ونترك العدو الحقيقي. احنا سايبين الأعداء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الإيه؟ أهل الإسلام. هذا مفهوم إيه؟ مفهوم بذل السلام للعالم. طيب الخصلة الثالثة، والإنفاق من الإقتار. الإنفاق بمعنى البذل، بمعنى العطاء. من الإقتار يقال أقتر الرجل بمعنى افتقر، أقتر بمعنى إيه؟ افتقر. فالإقتار معناه الإيه؟ معناه الافتقار، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإيه؟ الإنفاق. فالإنفاق هنا بمعنى إيه؟ مش خشية النفقة أو خشية البذل أو خشية العطاء، ولكن خشية أن ينفق المال، بمعنى أن يفنى ويزول، بمعنى أنه إيه؟ أن يفنى، يعني أن المال يخلص، المال إيه؟ ينتهي ويخلص. فهنا الإنفاق من الإقتار، هذا هو وصف الكرام دائما، زي ما قلت، فليس الشأن أن ينفق الإنسان من سعته، وإنما الشأن أن ينفق الإنسان إذا قدر عليه رزقه، إذا قدر عليه إيه؟ لأن الإنفاق مع تقدير الرزق أو مع تقتيره دليل الوثوق بالله سبحانه، دليل الوثوق بالله، فلا ينفق مع الإقتار أو من الإقتار إلا واثق بربه، إلا واثق بإيه؟ بربه. لكن إن قال يعني طب وأنا لو طلعت اللي معايا هجيب منين؟ لو أنفقت اللي في جيبي دلوقتي هجيب منين؟ هصرف منين؟ أأدي بقية الشهر إزاي؟ فهذا شك في مواعيد الحق الصادقة. ألم يقل سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه؟ ربما يستهجن البعض هذه العبارة التي تقول أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، مع أنها تطابق تماما معنى أو مفهوم قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. لكن دائما الحريص يلتمس الأمور أو المفاهيم التي يؤكد بها على حرصه، ونسمع أمثلة كتير، القرش الأبيض مش عارف ينفع في الإيه، فهو وصف، حتى شوف سوء الأدب أنه وصف ما هو حريص عليه أو على كنزه وصفه بأنه أبيض، والنهار اللي هو النهار ربنا وصفه بأنه أسود، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وما ينبغي للمسلم أن يستمسك بمثل هذه الأمثلة، أو يقول لك الزيت اللي محتاج له البيت يحرم على المسجد أو على الجامع، فهذه أشياء لا يروجها أو لا يقولها إلا من ضعفت ثقته بربه. أما الواثقون بربهم فقد وصفهم الله بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولم يقل ولو كانت لهم خصاصة، قد تكون هناك خصاصة بحكم ما يحتاجه الإنسان في أيام يستقبلها، ولكن بيقول ولو كان بهم خصاصة، يعني الخصاصة قائمة، القائمة مش مرتقبة، ما هيش مرتقبة، دي قائمة موجودة، ولو كان بهم ايه؟ الخصاصة بمعنى الحاجة او الفاقة، حتى لو كانوا أصحاب حاجة أو أصحاب فاقة أو أصحاب خصاصة يؤثرون الغير، لأنهم يعاملون من يربح صفقتهم، يعاملون من يملك المضاعفة، وفورا من غير تأجيل أتعامله نقدا ويعاملك نسيئة، وهو القائل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم لم يقل بقدر مقسوم لئلا يقطع طمع الطامعين في فضله أو في مزيد فضله، إنما قال وما ننزله إلا بقدر معلوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم، حتى لا يقطع رجاء المستزيد من فضله. فالواثقون بربهم أصحاب إيثار وليسوا أصحاب أثرة أو أثرة. ما هماش أصحاب أثرة، أي ليسوا ممن يستأثرون بالمال. النبي لما كان بيوزع أو بيقسم المال وجد من أصحابي أو بعض أصحابي نهمة، قال اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة. ستلقون بعدي إيه؟ أثرة. الأثرة والأثرة بمعنى أنكم ستلقون من بعدي رجالا أو أناسا يستأثرون بالفضل دونكم، أي يحوزون المال ويمنعونكم إياه، دي الأثرة. وما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان صاحب أثرة وحاشاه، بل كان صاحب إيثار دائما. هذه معنى الإنفاق من الإيه؟ الإنفاق من الإقتار. أما فيما يتعلق بحديث الباب فقد تكلمت عنه في حديث سابق، وهو حديث أو باب إطعام الطعام من الإسلام. وبرضك ورد هذا الحديث برضك عن عبد الله بن عمرو، إلا أن شيخ البخاري هناك غير شيخ البخاري هنا، فشيخ البخاري هنا في هذا الحديث قتيبة بن سعيد، وهناك عمرو بن خالد. طيب نرجع بقى، فلذلك أنا لا أرى هناك ضرورة في إعادة الكلام إلا أن أعرج على هذا الحديث تعريجا خفيفا حسب ما تقتضيه الحاجة. طيب الحديث بيقول ايه؟ رجل سأل او ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير، اي الاسلام ايه خير؟ وقلنا خير غير الحديث الآخر الذي يقول فيه السائل أي الإسلام أفضل. أفضل سؤال عن الكمال في مرتبة الإيمان، الكمال في مرتبة الإيه؟ أما خير فهو سؤال عما يؤمله العامل في دائرة الإسلام من مزيد الثواب أو الأجر، زي ما قلنا فيما يتعلق بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقلت الكمال نوعي والتمام عددي. التمام لا يكون إلا باستيعاب أفراد النعمة أو النعم، التمام يكون في أفراد النعم. أما الكمال فهو نوعي، أي الكمال في المرتبة الواحدة مثلا أو في كل مرتبة على حدة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دي. هنا بيقول أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم إيه ومن لم تعرف. قلنا إطعام الطعام باختصار، إطعام الطعام معناه بذل الطعام لطالبه أو مستحقه أو للمتعرض له من القانع والمعتر، سواء كان متعرض بالمسألة أو متعرض بصدق الحال التي يتلبس بها دون أن يفصح. وممكن الإنسان يعرف حاجة الإنسان أو حاجة الشخص من صدق الحال المتلبس به، زي سيدنا أبو هريرة لما كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع ايه بطنه، فيشهد ما لا يشهدون ويسمع ما لا يسمعون. مرة من المرات اصابه جوع شديد، فخرج في ساعة لم يكن يخرج فيها، فلقيه أبو بكر يقول أبو هريرة، فسألته عن آية من كتاب الله والله لا أنا أحفظ لها منه غير أنني سألته لينقلب بي إلى بيته، فلم يفطن أبو بكر. ثم قابله عمر فسأله فلم يفطن، ثم لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فعرف ما بي، عرف الجوع يعني. وكان صلى الله عليه وسلم قد أتي بقدح فيه لبن فقال يا أبا هر ادعوا لي أهل الصفة. وأهل الصفة كانوا مساكين الصحابة، كانوا رجالا إما أقعدهم الكبر أو أنهكهم المرض أو أقعدتهم الأعذار، وكانوا زهاء الثمانين. قالوا روح نادي أهل الصف. فسيدنا أبو هريرة يقول لم يكن من طاعة الله ورسوله بد، يعني ولكنه كان إيه، كان يستقل هذا اللبن، بيقول اللبن ده هيعمل إيه في أهل الصف، هيكفيهم ولا يكفي مين، وأنا كنت أحق بهذا اللبن، ولكن لم يكن من طاعة الله ورسوله بد. فرح نداه فأعطاه صلى الله عليه وسلم القدح وقال اسقهم، فدار عليهم حتى شربوا جميعا من عند آخرهم، ثم أقبل بالقدح فتله أو أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه ونظر إليه وقال بقيت أنا وأنت يا أبا هر، ثم أعطاه القدح وقال اشرب فشرب، اشرب فشرب، اشرب. قال والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. ده معناه إيه؟ معناه إن بعض الصحابة كان يتعفف أن يسأل، وبعضهم كان بيسأل زي حكيم بن حزام الذي سأل رسول الله مرة في بداية حياته، في بداية أمره، يعني في بداية أمره سأل رسول الله مرة فأعطاه، ثم سأله مرة فأعطاه، ثم سأله مرة فأعطاه، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا أي يد المعطي خير من اليد السفلى، وهي يد الإيه؟ يد السائل. يبقى البعض كان بيسأل والبعض كان إيه؟ ما بيسألش. فإذن إطعام الطعام للقانع والمعتر أو للمتعرض والمتعفف يعتبر من خصال الإسلام، من خصال الإيه؟ الإسلام. ونجد ذلك أو تأكيد ذلك في القرآن الكريم في أكثر من لقد جعل الحق تبارك وتعالى الإطعام ضمن الكفارات، ضمن الكفارات في القسم نجد الإطعام، في الظهار نجد الإطعام، في الإفطار العمد في رمضان نجد الإطعام. يعني فكون الإطعام إطعام الطعام داخل من ضمن الكفارات، فدي أهميته، أهميته. بل لقد أطلق الله النفقة ثم قيدها في صورة الإطعام، وذلك في قوله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فأطلق النفقة ثم قيدها في الإيه؟ سورة الإطعام. طيب تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم إيه؟ ومن لم تعرف. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، واستخدام لفظ تقرأ حينما تقرأ منشورا أو مكتوبا فهذا يقتضي أن تقبل على الشخص بوجهك، مش كده؟ أما تيجي تقرأ أنت بتقرأ تقرأ شيء علينا، فهذا يقتضي أن تقبل علينا بوجهك. يبقى إذن استخدم لفظ تقرأ ليعطي معنى الإقبال، مش مجرد أن أنا بلقي السلام وأنا ماشي كده وأنا مولي بظهري، لا، ولكن إذا مررت بأناس أستقبلهم بوجهي ثم أقرأ عليهم السلام، ثم أقرأ إيه؟ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم إيه؟ قوله ومن لم تعرف حتى ولو كان على غير الملة، لأنك لم تؤمر بأن تنقب عن قلوب الناس أو أن تبحث عن عقائدهم، أنت غير مأمور وغير مكلف بأن تبحث عن عقيدة الشخص أولا، تقول له أنت ملتك إيه؟ يعني في هل من المعقول أن يقول شخص لشخص ما هي ملتك أو ما هو دينك؟ لا. سيدنا إبراهيم الخليل، سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام أتاه رجل سمع عن كرم ضيافته وحسن استقباله للوافدين عليه، فقال له أنا غريب وقد سمعت عن كرم ضيافتك. فسأله الخليل عن ملته، فلما أخبره بأنه ممن يعبد الأصنام أبى إبراهيم الخليل أن يضيفه، فعاتبه الله في ذلك، قال من أجل طعمة واحدة تريد أن تبدل دينه وأنا أسعه في ملكي وهو يعبد غيري. فذهب إبراهيم على أثره وقال لقد عاتبني فيك ربي. قال وماذا قال لك؟ قال لي كذا وكذا. قال ما أعظم أو ما أكرم ربك وما أحسن دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك خليل الله، فأسلم. إذن لا يأتي الإحسان إلا بالإحسان، لا يأتي الإحسان إلا بالإحسان. لكن الجفوة في معاملة الخلق، واحد ما يمر بالناس وما يسلمش عليهم بلا شك سيأخذون منه موقفا، يبقى في موقف بينه وما بينهم، أو لعلهم يطلقون فيه قالة السوء، فلان متكبر، فلان مثلا يشيح بوجهه عن إخوانه، فلان لا يرد السلام. وما أغنانا عن هذا ببذل المعروف والإحسان أو بإفشاء السلام؟ تقرأ السلام على من عرفت ومن لم إيه ومن لم تعرف. ننتقل إلى الباب، معلش أنا اختصرت هذا الكلام لأنني تكلمت عن هذا الحديث من قبل. ننتقل إلى الباب الذي يلي هذا الباب، وهو قول الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، باب كفران العشير وكفر بعد كفر، وفي رواية وكفر دون كفر. ثم قال فيه، أي في هذا الباب أو في معنى هذا الباب، فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ورد في مضمون هذا الباب من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أورده هنا بالإشارة ذكره مسندا عن أبي سعيد الخدري في كتاب الحيض وفي كتاب الزكاة من الصحيح. حديث أبي سعيد الخدري، أو قبل أن نتكلم عن حديث أبي سعيد نتكلم عن مفهوم أو مضمون الباب، باب كفران العشير. من الملاحظ أنه استخدم كلمة كفران، وكلمة كفران في الغالب، في غالب الاستعمال، يعني في غالب الاستعمال الكفران يستخدم في النعمة والكفر يستخدم في الدين، في غالب الاستعمال كده، في غالب الاستعمال يستخدم الكفر في الدين أو في العقيدة والكفران في النعمة، والكفران في الايه؟ يبقى إذن معنى قوله باب كفران العشير، يبقى ما يقصدش به ايه؟ الكفر الحقيقي الذي يخرج عن الملة، الكفر الحقيقي الذي ايه؟ لا لا لا. مع أن الكفر أيضا أنواع، هناك كفر إنكار، وهناك كفر جحود، وهناك كفر عناد، وهناك كفر نفاق. وأضف إلى هذه الأنواع التي ذكرها العلماء، أضف إليها برضك كفران العشير أو كفران النعمة، وأضف إليها هذا المفهوم أو المعنى المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن الكفر له عدة إيه؟ عدة معاني، لكن المعنى هنا في الحديث ده أو في الباب ده باب كفران العشير. العشير على وزن فعيل بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول، أي المعاشر الذي يعاشر زوجته أو المعاشر على صيغة اسم المفعول المعاشر، أي الذي تعاشره امرأته أو زوجته، هذه العشير. يبقى العشير بمعنى الايه؟ الزوج. العشير بمعنى الزوج. سمي بالعشير لأنه ايه؟ يعاشر زوجته، أو لأن زوجته تعاشره، فهو إما معاشر وإما معاشر، والاثنين بمعنى واحد من باب المشاكلة. هذه بمعنى الايه؟ العشير. كفران العشير، ولم يقل باب الكفران بالعشير طبعا، لأن الإضافة تقتضي حذف الباء. الإضافة وخصوصا المضاف الأول أتى نكرة، ما قلناش باب الكفران، بل قال باب كفران منكرة، فهذا اقتضى ايه؟ اقتضى ان يقول باب كفران العشير على ان العشير مضاف اليه. انما لو اتى بالالف واللام في الكفران يبقى هاي كان هيقول ايه؟ باب الكفران بالعشير. باب الكفران بالايه؟ باب كفران العشير بمعنى ايه؟ هل الكفران هنا متعلق بالعشير نفسه، بالزوج نفسه، ام متعلق بما للعشير من إحسان أو من فضل أو من حسن معاشرة أو من جميل صحبة لزوجته إلى غير ذلك؟ هذا هو المعنى المراد. يبقى باب كفران العشير المقصود بها إيه؟ باب كفران نعمة الزوج أو إحسان الزوج أو حسن معاشرة الزوج. طب ولماذا خص هذا الأمر أو جعل هذا الأمر في جانب المرأة، وقد يكون الرجل هو الذي يكفر ما للمرأة عليه من إحسان أو من مساندة أو مساعدة؟ قد يكون الأمر كذلك، ولكن هو خاص بالذات المرأة، بالذات خاص المرأة لغلبة حق الرجل على المرأة، لغلبة حق المرأة، حق الرجل على الايه؟ على المرأة، لقوله الرجال قوامون على الايه؟ وهنا تغليب حق الرجل على حق المرأة. قد يتصور البعض او الكثيرون ممن ينقمون على الاسلام حسب ما تصوروه، بيقولوا الاسلام بيحارب المرأة، أو الإسلام بيقضي على حقوق المرأة، أو الإسلام لا يعطي المرأة حقها، مش ده الكلام اللي بنسمعه؟ هل معنى تغليب حق الرجل على المرأة، هل معناه أننا نفضل الرجال على النساء؟ وحتى لو جعلنا تغليب حق الرجل على المرأة من باب التفضيل، فهذا ما ينبغي أن يقوم عليه اتهام الإسلام، ما ينبغي أن يقوم عليه اتهام الإيه؟ الإسلام، لأن الإسلام دين الله، وما شرع لنا فيه هو بوحي من الله، وما ينبغي لمسلم أن يتقدم على الحق أو أن يتسور على علمه وحكمته في تخصيصه واختياره وتشريعه. فالحق لما يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم وبما أنفقوا، فده مقصود، تفضيل مقصود. والتفضيل هنا بمعنى ايه؟ او المقصود منه ايه؟ المقصود من هذا التفضيل هو التخفيف عن المرأة، التخفيف عن الايه؟ المرأة. يبقى ليس هذا التفضيل من قبيل امتهان كرامة المرأة، او من قبيل الغض من مكانة المرأة او من حرمة المرأة، لا، وانما لقد حمل الاسلام عن المرأة كثيرا من الاعباء والقاها على كاهل الرجل، ألقاها على كاهل الإيه، وزي ما قال وبما أنفقوا، بما أنفقوا، وكما قلت سابقا بما أنفقوا لا تعني ما يتصوره البعض. بعض النساء يقول لك طب ما أنا بشتغل، بعض النساء تقول ما أنا بشتغل وبساعده أو بديله مرتبي، فهل نفقتي هنا تجعل لي الارتقاء عليه أو الفضل عليه؟ نقول ليس المراد بالنفقة هنا نفقة المعيشة، وإنما المراد بالنفقة نفقة الصداق مش المعيشة. لو كانت المعيشة كان قال وبما ينفقون لأنها نفقة مستمرة، ولكنه قال وبما أنفقوا، بما إيه؟ أنفقوا اللي هو المهر، الصداق الذي يقوم الرجل بإيه؟ بدفعه للمرأة. الرجل هو اللي بيدفع الصداق أو بيدفع المهر للإيه؟ للمرأة. فهذه النفقة الحق قدرها أو جعل لها إيه؟ جعل لها حظا ونصيبا من تفضيل أو من إثبات القوامة للرجل على الإيه؟ على المرأة. فما ينبغي للمرأة أن تكفر العشير وهو الذي أصدقها، أصدقها بمعنى دفع لها الصداق، وهو الذي اكتنفها، وهو الذي آواها، وهو الذي أحسن عشرتها، وهو الذي سد خلتها وكسى عورتها وأشبع جوعتها وأروى ظمأتها إلى غير ذلك من الأمور. فكل هذه الأمور مجتمعة تجعل حق الرجل متغلبا على حق المرأة. ومن هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه والطبراني في المعجم الكبير والحاكم في مستدركه على الصحيحين من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن، وصف لما تتصف به المرأة الزوجة، وصف لما تتصف به ليه؟ أو وصف للمشقات، المشقة التي تتحملها المرأة، مشقة الحمل أولا، مشقة الحمل والتي يطول العنة والتعب والنصب فيها، والتي تثقل المرأة، تثقل المرأة بهذه الأشياء المعروفة التي نعرفها جميعا، مدة الحمل 9 شهور مثلا، وبعدين يليها مشقة الوضع وأنتم تعلمون ذلك، ثم بعد مشقة الوضع مشقة الرضاع، وفوق الرضاع التلطف بالأولاد أو بالجنين أو بالطفل الصغير ده، تلطف والرعاية الخاصة له. يبقى حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن، مع كل ده اللولا ما يأتين إلى أزواجهن أي من العقوق أو المخالفة والعصيان دخل مصلياتهن الجنة. يعني كأن مع وجود هذه المشقات المرأة جديرة أو خليقة بأن تدخل الجنة لولا حاجة من اثنين، يا إما أنها تكون عاصية أو مخالفة لزوجها، أو تكون ما بتصليش، أو تكون إيه حاجة من اثنين، يا مفرطة في حق زوجها أو مفرطة في حق مين. وشوف ربنا قدم حق الزوج هنا هو بقول لولا ما يأتينا إلى أزواجهن أي من المخالفة دخل مصلياتهن الجنة. تفضل. ما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قول الإمام البخاري وكفر بعد كفر أو كفر دون كفر، فالمقصود به أو منه بيان حد الكفران، أي أن الكفران هنا محمول على مفهوم هذه العبارة أو مضمون هذه العبارة، وهي أن هناك كفرا دون كفر. وكلمة دون هنا بمعنى إيه؟ بمعنى غير أو بمعنى أقل، أي أنه كفر لا يخرج صاحبه عن الملة. كفران العشير ما هوش كفر ينقل عن الإيه؟ ينقل عن الملة، أو ما هوش كفر في العقيدة أو في الدين. وزي ما قلت من شوية بنقول الغالب في الاستخدام أو الاستعمال الكفر في الإيمان أو العقيدة أو الدين، والكفران في الإيه؟ والكفران في النعمة. كلمة الكفران في الغالب، وكلمة الكفور، الكفور غير الكفور، فالكفور وصف لإيه؟ وصف لصاحب الكفران أو الكفر. أما الكفور فمعناه الكفران، قد يأتي بمعنى الكفران وقد يأتي بمعنى الكفر، قد يأتي بمعنى الإيه؟ يبقى كفر دون كفر أو كفر بعد كفر، المقصود أنه كفر لا يخرج عن الملة، أو كفر لا ينتقل به الإنسان عن الإسلام إلى غيره، لا ينتقل به الإنسان عن الإسلام إلى إيه؟ إلى غيره. وهذا سنتعرض له بالتفصيل في الباب الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله، وهو باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابه. هنيجي للموضوع ده إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر على أمل أن نتحدث عن حديث الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، وسنده عند الإمام البخاري كما قلت حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. اكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الوقوف عند كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتأدب بآداب الإسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.